الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، الحفظ الحديث تفضل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة: يا آدم أخرج بعد النار، فيقول: وما بعد النار؟ فيقول: يا آدم. فيقول: لبيك وسعديك وارتبك بيدك. فيقول: أخرج بعد النار، فيقول: وما بعد النار؟ فيقول: من كل ألف 999 هذا الذي ماذا قرأنا؟ قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري عليه رحمة الله: باب قول الله عز وجل: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. أزفت الآزفة، اقتربت الساعة. قال: هو من الأزف بفتح الزاي وهو القرب، ويقال آزفة كذا أي قرب، وسميت الساعة آزفة لقربها أو لضيق وقتها. واتفق المفسرون على أن معنى أزفت اقتربت أو دمت، يعني أزفت الآزفة اقتربت القريبة. قال: حدثني يوسف بن موسى قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش سليمان بن مهران أبي محمد الكوفي عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقول الله: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك. قال: يقول: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999، يعني على أنه مفعول به ابعث، مفعول به لابعث. عرفنا أنه منصوب بقوله 90، ولأنه لا يوجد خبر. لو اعتبرنا كلمة من كل خبرا مقدما، فما بقي إلا تقدير. كيف؟ من ماذا؟ ابعث بعث النار. من كل 1000 جار مجرور متعلق بقوله ابعث، ابعث من كل ألف 900 مفعول به الابعث. قال فذاك حين يشيب الصغير له إذن ذهب في ذهني الحديث الأول قال ابعث الحديث الأول أيضا أخرج بعث النار وقال أخرج من كل مئة إذا مفعول به لأخرج أين أخرج ها يكون بدل من البعث الأولى الذي هو أخرج بعث النار يصلح. يعني يكون بدل من بعث أخرج بعث النار أخرج من كل مئة من كل 1900 خيرا لا بأس. فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فاشتد ذلك عليهم يعني على الصحابة فقالوا يا رسول الله أينا ذلك الرجل؟ قال أبشر فإن من يأجوج ومأجوج ألفا ومنكم رجل. ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قال فحمدنا الله وكبرنا ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة. إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالرقمة في ذراع الحمار. يرحمك الله. أنا أنظر إلى قضية وهي أين الحمل وأين الرضاع في يوم القيامة. قد قرأت هذا Thank you. أما السياق فعند بعث النار، عند بعث آدم اقترض للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر. هذا الحج يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ان زلزله الساعه شيء عظيم. قال القرطبي يحتمل ان يكون المعنى ان ذلك حين يقع لا يهم كل احد الا نفسه، حتى ان الحامل تسقط من مثله والمرضع الى اخره. ونقل عن حسن البصري في هذه الآية المعنى أنه لو كان هناك مرضعة لذهلت. وذكر الحليمي واستحسنه القرطبي أنه يحتمل أن يجيء الله حينئذ، أن يحيي الله حينئذ كل حمل كان قد تم خلقه ونفخت فيه الروح فتذهل الأم حينئذ عنه، لأنها لا تقدر على إضاع بلا غذاء هناك ولا لبن إلى آخر. هذا المعنى لا بأس موجود، هذا الذي تقول على أنه من جملة الاحتمال. قال وأقول يحتمل أن يحمل على حقيقته، فإن كل أحد يبعث على ما مات عليه. أيوة أنا أشير إليه. خيرا، يحتاج إلى قراءة البحث كاملا إن شاء الله. أنا مرهق قليلا إلى هنا، نقرأ الشرح إن شاء الله في الدرس القادم.